Oh.

بس عليك. سلم يا رب. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يا نبي يا لطيف. فأما وسلم وبارك عليه. Oh, الله يشرح صدره. Oh, no.